إياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار وليس الجواز. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر أملاكهم. الشفعة بضم الشين هي وإسكان الفاء وحكي أيضا ضم الفاء، هي لغة من الضم، وهي اسم مصدر بمعنى التملك. وقد يأتي أيضا اسما للملك الذي هو مشفوع، وهي من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأنه يضم شيء إلى شيء أو عدد إلى عدد. يقال شفع الرجل شفعا إذا كان وحده فصار له ثانيا، وشفع الشيء شفعا ضم إليه غيره وجعله زوجا. وأما عند الفقهاء أو باصطلاح الفقهاء فهي تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه، أو كما يقول الفقهاء الشافعية هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم أو للمالك القديم على المالك الجديد. والشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع، ولصاحب الشفعة المطالبة به وله الترك ولا يجبر عليها، لكن إن ترتب على ترك الشفعة معصية فينبغي أن يقال أن الشفعة واجبة، ينبغي أن يقال أن الشفعة واجبة إذا تعينت طريقا لدفع المفاسد، كان يكون من اشترى فاسقا حتما سيعملها خمارة أو مرقص أو غير ذلك، فإن الشريك القديم إن كان قادرا واجب عليه أن يشفع، وإلا فإنها حين يقول الشفعة واجبة ليس المقصود فيها واجبة الوجوب الشرعي، وإنما المقصود فيها أنها ثابتة، هي ثابتة ليس واجبة، ثابتة يعني له أن يشفع وله أن يترك، لكن قد تتعين بما إذا كان الشريك أو المشتري الجديد اشترى هذه البقعة. اشترى لحظة سأبين. أحمد الشافعي وعبد العزيز أخوة، أحمد الشافعي وعبد العزيز أخوة، أو نقول ليس أخوة لأنه سنمثل بعدين مات أبوهما وبعدين أخاف أحمد الشافعي يزعل أو عبد العزيز يزعل أو كذا، لا دعك من هذه، نقول أحمد الشافعي وعبد العزيز اشتركا في شراء أرضية، اتصلا بي اشتري لنا أرضية في المدينة المنورة، لا في جدة، اشتري لنا أرضية في جدة. فدفع الأخ أحمد الشافعي 1,000,000 والأخ عبد العزيز 1,000,000، فاشتريت لهما أرضية 100 متر في 100 متر أو 1,000 متر في 1,000 متر ب2,000,000 ريال، أو دفع 500 ب500,000 فصار 1,000,000، فاشتريت لهم أرضية هكذا، من الشرق حده كذا، ومن الغرب حده كذا، ومن الشمال حده كذا، ومن الجنوب حده كذا. انتهى الكلام. هي الآن للأخ أحمد الشافعي والأخ عبد العزيز، لكن أين ملك أحمد الشافعي وأين ملك عبد العزيز؟ لم يتبين. مشاع، مشاع. هو يملكان، يملكان حقيقة، ويستطيع كل واحد منهما أن يتصرف بملكه. ثم قام الأخ أحمد الشافعي باع قسطه لزيد، باع قسطه لزيد، اتصل بزيد وقال له عندي أرضية في جدة 500 متر تشتري مني؟ أيوة، يعرفها، واتفقوا، وذهب القاضي وعمل وكذا، ومعروف، وعنده أيضا ملكية، وعنده كل شيء. هذا البيع صحيح، وزيد أيضا شراؤه صحيح. اشترى زيد القطعة الذي كان شريك فيها الأخ أحمد الشافعي مع الأخ عبد العزيز، اشتراها. البيع صحيح والشراء صحيح. صار الآن الأخ زيد شريك للأخ عبد العزيز. المالك القديم الأخ عبد العزيز، والمالك الجديد الأخ زيد. يحق للأخ عبد العزيز الآن أن يشفع هذا المبيع. بكم اشتريت يا أخ زيد؟ قال اشتريتها ب1,000,000 أو ب500,000 أو ب600 أو ب400. بكم اشتراها؟ قال شفعت، شفعت. انتهى الكلام. هذا الآن حق من الشرع، ليس لأحد أن يجبره على المنع. ما يستطيع أحد، لا القاضي ولا غيره، ولا غيره، أن يمنع الأخ عبد العزيز من الشفع، وهو أن يضم ملك الأخ أحمد القديم والذي هو الآن ملك زيد إلى ملكه. ما يستطيع أحد يملكه، يمنعه. لماذا؟ ما العلة من وجود هذه الشفعة؟ العلة الخلطة، أنه لم يتبين ملك أحمد الشافعي من ملك عبد العزيز، باع مشاعا. كان يكون أحمد الشافعي وعبد العزيز أبناء لزيد، زيد توفي فورث منه هذه القطعة، صار شركاء فيه مشاع، ملك مشاع. يصح للشريك أن يبيع حصته متى ما أراد، الأصل أنه يعطيها لك عبد العزيز، يا أخي اشتري مني وانتهى الكلام. لكن أنا ممكن زعلان منه، ما اتفقنا أنا وياه، ما أريد أن أتكلم معه، بعتها لزيد، بيعي صحيح وشراء زيد صحيح. لكن هذا لا يمنع أن عبد العزيز يستطيع أن يشفع ويضم هذا الشراء إليه. الشفعة جائزة، الجار أحق بسقبه. أحاديث كثيرة تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاسم في الشفعة، وأمر بالشفعة، وقضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. هذه الأحاديث. طيب، ما العلة من وجود الشفعة؟ العلة أننا شركاء، أو أنكم شركاء، لم يتبين مال زيد من مال عمرو. لكن انتبهوا لحظة، لو أن الأخ أحمد الشافعي والأخ عبد العزيز بعد أن ملكا هذه القطعة الأرض 500 متر أو 1,000 متر، قام حدد، قال الأخ أحمد الشافعي يا أخ عبد العزيز نريد أن نقسم هذه الأرضية، خذ حقك وأخذ حقي. قال ممتاز، حدد. قال الجهة الغربية لك والجهة الشرقية لي، 100 متر لك الجهة كذا و100 متر لي. قال ممتاز، فقسم. هنا إذا باع الأخ أحمد الشافعي والأخ عبد العزيز، لا يستطيع الآخر أن يشفع لأنه قد حدد. الآن عرفنا ملك زيد من ملك عمرو، علمنا الآن ملك أحمد الشافعي من ملك عمرو.